الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذا اليوم فيما يتعلق أو فيما تتعلق به الأحكام من الأموال. وفيما تتعلق به أيضا الطاعات من الأموال كذلك. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع فوائد الأحكام في مصالح الأنام تتكلم عن مقاصد الشريعة وعن حكم الشريعة في الأحكام الشرعية، ويخلص إلى قواعد استخلصها من مجموع أحكام فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الشريعة الإسلامية. وهو هنا سيشير إشارات نافعة إن شاء الله، إشارات نافعة إن شاء الله تعالى إلى ما يتعلق بالطاعات من الأموال. ونحن نعلم أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بتصرفات وأفعال المكلفين، وتصرفات المكلفين وأفعالهم تكاد تنحصر في الاعتقاد وفي عمل الجوارح في عمل الحواس كما هو معلوم. وهذه الاعتقادات والأعمال والتصرفات لها متعلقات ظاهرية ظاهرة ومصالح تحققها أو مفاسد تدرأها. هذه المصالح والمفاسد إما أن تتعلق بحياة الإنسان وحياة كل كائن حي، وهذا ما هو معلوم من الأحكام المتعلقة بالأنفس والجروح والقصاص ونحوه، وإما أن تتعلق بالأعراض والأخلاق وما يندرج تحت ذلك، وإما أن تتعلق بالأموال والمنافع. فلا يخرج شيء عن تصرفات من تصرفات الإنسان في هذه الأمور كلها إلا وله حكم شرعي. والحكمة من مشروعية هذه الأحكام هي تنظيم حياة الناس وبيان الخير وطريقه وبيان الشر أيضا وطريقه، ليعلم الإنسان الخير فيسلكه ويعرف الشر فيمتنع عنه. وهنا في هذا الفصل أو فيما يتعلق بالأموال يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل جعل الأموال والمنافع وسائل إلى مصالح دنيوية وأخروية. المال الذي بين يديك أيها المسلم والمنافع التي تتحصل منها أو تتحصلها من موجودات الأرض هي وسائل للحصول وتحصيل الخير في الدنيا وتحصيله في الآخرة. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين عباده فيها، يعني في الأموال، لم يسوي بين الناس في الأموال، لماذا؟ قال رحمه الله تعالى: ابتلاء وامتحانا لمن قدر عليه رزقه. من قدر عليه رزقه وآتاه الله قدرا قليلا من المال، لا شك أن كل إنسان بل كل مخلوق، نحن نتكلم عن البشر، كل إنسان من بني آدم قد كتب رزقه وعمله وأجله، فلا يمكن أن يحصل له إلا ما كتبه الله له، ولا يمكن أن يندفع عنه ويمتنع ما قد أراده الله له. وقد كتب الله الأرزاق وقسمها، ومن حكمته أن جعل في الناس الغنية والفقيرة والمتوسط والأدنى والأعلى لحكمة بالغة ظاهرة نعلمها، وهي عمارة هذا الكون، لأن الناس لو كانوا على درجة واحدة من الغنى ما حصلت هذه المنافع واستنفاع بعضهم مثل بعض. الله سبحانه وتعالى قال: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، بمعنى أن كل واحد منها من البشر مسخر لغيره في العمل، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم. الله جعل الناس درجات في القدرات، في الأموال، في القدرات الجسدية، في القدرات الذهنية، جعلهم درجات لحكمة إعمار هذا الكون حتى يخدم بعضهم أو يخدم بعضهم بعضا، وإلا لو استووا ما صح شيء. ثم إن هناك لا يمكن لإنسان وشخص واحد أن يجمع جميع القدرات والمهارات والحرف ويخدم بها نفسه، هذا يستحيل. فلهذا يقول الشيخ: لم يسوي الله بين عباده في الأموال ابتلاء وامتحانا لمن قدر عليه رزقه، وليتخذ الأغنياء الفقراء سخريا في القيام بمصالحهم. والغنى والفقر درجات، وكما قلنا خدمة الناس بعضهم لبعض لا يستغني فقير غني عن فقير، ولا فقير عن غني، ولا قوي عن ضعيف، كل بحسب حاجته وبحسب قدرة ذلك الشخص على ما يحتاجه الآخر إليه. فلا يقولن أحد إنه يمكن أن يستغني عن أحد، ولا يقولن أحد إنه والله أدنى فلا يمكن أن يستغني الناس عنه أبدا. كل قد سخر الله أو سهل الله يسر له من القدرات والمعارف والفهم والقوة والمال ما يمكن أن يستغني، ما يمكن أن يخدم به غيره، وفي نفس الوقت في الوقت نفسه يحتاج إلى أن يخدمه غيره. فيقول: وليتخذ الأغنياء الفقراء سخريا في القيام بمصالحهم كالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز والعجن والمساجة والخياطة وبناء المساكن وحمل الأحمال ونقل الأثقال وحراسة الأموال وغير ذلك من المنافع. كذلك تمنن على عباده بما أباحه من البيع والشراء. امتن الله وأنعم على عباده بهذه الوسيلة التي شرعها لانتقال الأموال، وبما جوزه من التجارات والجعالات والوكالات تحصيلا للمنافع. الإنسان في هذه الدنيا لا يستغني عن المال، لا يستغني عن المال بأي حال من الأحوال، يحتاج إلى المال ليأكل، ليشرب، ليلبس، ليسكن، لينتفع، فلا بد من حاجته إلى المال. والمال لا يأتي هكذا يعني تلقائيا، لا بد من وسيلة لحصوله. والوسائل لانتقال الأموال لا تخرج عن نوعين اثنين: إما وسيلة مشروعة مباحة نافعة، وإما وسيلة ممنوعة محرمة ضارة. وهذا في الحقيقة في شأن كل شيء من في الدنيا، إما أن يكون بالطريق المشروع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للخلق، ويكون الناس يتناقلون هذه المصالح وهذه الأموال وهذه المنافع بتعاون وإحساس بالتعاون وبرضا واختيار، وإما أن يكون بوسائل أخرى غير مشروعة في الأموال مثلا من النهب والسلب والسرقة والخيانة إلى آخره والاغتصاب والغصب. وفي الطرق المشروعة الخير والصلاح والأمن والأمان والاستقرار والبركة، وفي الطرق الأخرى لا يمكن أن تستقيم حياتها، يكون فيها حياة الوحوش أو حياة الغابة كما يسمونها، القادر يأخذ والضعيف يهلك إلى آخره. ومع هذا التنظيم البديع العجيب الذي امتن الله به على عباده من أن بين لهم طرق الخير ووسائل الحصول على المنافع، وبين طرق الشر ووسائله ومنعها، في نفس الوقت نفسه من كمال الشريعة وحكمتها أن شرع أيضا الحكم والفصل والقضاء، وشرع وجود الدولة وولي أمر المسلمين والبيعة للمسلمين، يكون عليهم من يقودهم وينفذ هذا الشرع الذي أمر الله به، لأن الناس بوجود من قد دول ابتلاهم الله به في هذه الدنيا ليخرجهم من الطريق الخير الى طريق الشر والضلال بكل ما استطاع من قوة، وهو الشيطان ابليس، الله جعل مع ذلك وسائل من حد من تأثير، وجعل ايضا طرق للفصل فيما يقع فيه الناس من الاخطاء والظلم ونحو ذلك. فهنا في مسألة البيع أو وسائل انتقال الأموال، كما قلنا كل إنسان بحاجة إلى المال. طيب كيف ينتقل إليك المال الذي هو ملك لغيرك؟ ملك الغير لا يجوز أخذه، وقد تحتاجه أنت، تحتاج إلى الطعام وليس لديك طعام، تحتاج إلى اللباس وليس لديك لباس، تحتاج إلى الماء لتشرب وليس لديك القدرة أو ليس لديك الماء في يدك، وما لديك ثمنه، كيف ينتقل إليه؟ الوسيلة هو البيع. جعل الله البيع وسيلة مشروعة لانتقال المال من ملك شخص لآخر، وهناك وسائل البيع، هذا الذي مشاع متعارف معه، هناك وسائل أخرى يعني نافعة وصريعة وجيدة ومشروعة، لكنها ليست دائمة وليست غالبة، بل هي نادرة. يعني مثلا الهبة، العطية، الصدقة كذا، لكن هذه نادرة في الوجود. إنما الذي الوسيلة التي يتناقل بها الناس الأموال هي البيع والشراء. كذلك في المنافع، ربما يكون الإنسان يعني لا يحتاج عين المال، عين الدار يعني ذاتها، او عين السيارة نفسها يعني نفس السيارة او الارض او كذا، وانما يحتاج منفعتها، او قد لا يستطيع شراءها يعني وتملكها ويحتاج الى منفعتها، اباح الله وشرع الإيجار، وهي وسيلة شرعية ومؤونتها اقل. انت تحتاج الى ان تسكن وليس لديك المال لتشتري بيتا او تعمر منزلا، لكن لديك ما يمكن أن تدفعه إيجارا، فالله شرع إيجارا. كذلك تنقلات سيارة أو غيرها ونحو ذلك، فشرع البيع لتنقل الأموال وتملكها، وشرع الإيجارة للاستفادة من المنافع، وشرع الجعالة كما ذكر الشيخ، وهي أن يجعل الإنسان جعلا لمن يأتي له بشيء بعيد عنه من ملكه. فلك مثلا شيء مال بعيد او يعني من مثلا من الحيوانات والماشية والماشية مثلا ابل ضالة او نحو ذلك، وانت لا تستطيع بنفسك ان تذهب وتبحث عنها وكذا، فتجعل جعل من يأتي بكذا او ما يأتي بهذا المال فله كذا، وسيلة من الوسائل، اذا وجدت من يخدمك وجدت من يخدمك ويأتي بمالك الضائع أو البعيد عنك إلى آخره مقابل المال، وهو هذا الذي جاء لك بالمال أنت حزمته بأن أعطيت له ما يعني يستحقه من الجعل الذي حدثته له. قالت وكذلك تمننا على عباده بما أباحه من البيع والشراء وبما جوزه من الإجارات والجعالات والوكالات. الوكالة النيابة عن الإنسان في عمل، من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعلها وسيلة من وسائل الخدمة، يعني سواء كان في عمل أشياء أو في المخاصمات أو في المنازعات أو كذا، كثير من الناس يكون حقه ظاهر وموجود وظاهر كذا لكن لا يستطيع استخراجه، وقد يكون يعني مقامه أو مكانه أو كذا يعني يمنعه من أن يمارس عملية المرافعات والذهاب والإياب إلى آخره، وقد يكون جسمه وحركته تمنعه أن يفعل شيء من هذا. ما الوسيلة؟ إما أن يذهب ماله أو مذهب خيره الذي يريده أو كذا، أو أن يكون فيه بدل وعوض قائم يقوم مقامه. شرع الوكالة والنيابة في هذه الأمور. قال تحصيلا للمنافع التي لا تحصى كثرة، فإن البيع لو لم يشرعه الشارع لفاتت مصالح الخلق فيما يرجع إلى أقواتهم ولباسهم ومساكنهم ومزارعهم ومغارسهم وسواتر عوراتهم نسائهم وما يتقربون به إلى عالم خفياتهم. أيضا كلما تستطيع أن تتقرب به إلى الله، لو لم يكن هناك وسيلة لما تستعين به مما ينقل إليك من المال بالبيع والشراء والإجارة ونحوها ما استطعت. قال ولا عبرة، وشير هنا إلى وسائل أخرى ينتقل بها المال وتحصل بها المنافع لكنها قليلة نادرة. قال ولا عبرة بالهبات والوصايا والصدقات لأنها نادرة لا يجود بها مستحقها إلا نادرا. هذا هو الواقع. الهبة كم من الناس يهب لأهل، ولو وهب لقريبه لصديقه لابنه لكذا إلى آخر لكن الباقون، وكم نسبة الذين يهبون ويعطون، وكم نسبة الذين يوصون بشيء من أموالهم لغيرهم، وكم نسبة من يتصدق بالنسبة لحاجة الناس اليومية أثناء الآنية التي في الساعة والدقيقة، نسبته ضئيلة جدا كما قال الشيخ بل هو نادر. ثم قال وكذلك الإجارات لو لم يجوزها الشارع لفاتت مصالحها من الانتفاع بالمساكن والمراكب والزراعة والحراثة والسقي والحصاد والتنفية والنقل والطحن والعجن والخبز ولا إبرة. يعني هذه الأمور التي يحتاجها الناس، كما قلنا قد يكون لديك شيء من المال تستأجر به لكن لا يكون لديك المال الذي يمكن أن تتملك الحاجة التي تريدها. ثم أيضا من من الناس، كل الناس لا نستثني أحدا بأغنيائهم، من من الناس يملك كل شيء يحتاج إلى منفعته؟ ما في أحد من الخلق كلهم حتى أثر الأثرياء أثرهم قدرة وغنى، ما لا يمكن أن تقول إنه يملك كل شيء يستطيع أو يحتاج إلى منفعته. لو ملك السيارة ما ملك الطائرة، لو ملك الطائرة ما ملك الباخرة، هذه التنقلات، لو ملك الباخرة ما ملك يعني ما يجهزها ويسيرها إلى آخر ما هنالك مما هو معروف. إذن فلا بد من الحاجة إلى الاستئجار، هذا في الإجارة. وإذا كان كذلك فالشرع قد أباحه وشرعه لينتفع الناس. هذا يا إخوان طبعا هذه الأمور التي نتكلم عنها تعتبر بالنسبة لنا نحن المسلمين بديهيات معلومة، البيع مشروع والإجارة مشروعة والجعالة كذا إلى آخره، لكننا نحن نتكلم عن الحكمة. تصور فقدها، لو لم يشرع ذلك ما الذي يحصل؟ ما هو البديل؟ البديل النهب والسلب والشزم وكذا وإلى آخر ما هنالك من الطريق الخاطئ الذي يتهالك فيه الناس ولا تستقيم به الحياة. قال ولا عبرة بالعواري، الآن في المنافع، العواري يعني العارية، لا عبرة بالعارية لأن العارية نادرة تحتاج من بعدها. أحد من الناس يعيرك سيارة داودي يعني تسير بها يعني مشوار معين، يعيرك منزله ممكن أحيانا يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة، يعيرك منفع يعني شيء تنتفع منه، لكن ما مدى ما نسبة هؤلاء الذين تسمح أنفسهم بإعارة أموالهم، وما هي المدة التي يعني تغني فيها الإعارة عن الحاجة؟ لا غنى عن الإجارة في حياة الناس، لا عبرة بالعوائد وبدل المنافع، بدل المنافع يعني احتسابه، يقول لا خذ والله هذه سيارتي أنا مصان عنها خذها يوم يومين شهر شهرين طيب وبعدها ما تستطيع، لكن بالإجارة تستأجر من هذا فإلا ما يكون فذاك وإلى آخر مالك، وفيه سيأتي في هناك شيء آخر هو كرامة النفس. قال وبدل المنافع كالخدمة ونحوها فإنها لا تقع إلا نادرا لظنة أربابها بها، يعني لتمسكهم وبخلهم بها، ظنتهم يعني شح الناس في ذلك، لظنة أربابها بها مع ما فيها من مشقة المنة على من بذلت لها، مشقة عظيمة. يعني ما هناك أصعب على النفس وعلى الإنسان لأنه يحس بأنه محتاج إلى غيره، فلم يحوج الخالق سبحانه وتعالى الإنسان وقد كرمه أن يكون في دائما في حياته في سلوك حياته كلها دائما محتاج إلى غيره، يعني حيث أنه يبذل له من غير مقابل. عندما تستأجر الملك ملك، العين ملك مملوكة للمؤجر وهو ملكه، لكن لا يستطيع أن يمن عليك ويقول والله أنا تكرمت عليك بهذا، لا، أنت أخذت منه المنفعة بمالك بخلاف ما لو أعطاك عارية أو بدلها لك يعني كنوع من المساعدة. هو حتى لو كان مهما كان كريما لا يشعرك بالمنة وكذا، أنت تحس من نفسك أنك يعني صرت في حاجة إلى هذا الإنسان. فيقول حتى الشيخ حتى لا يقع الإنسان في هذه المشقة المعنوية أباح الله له وسائل أخرى ترفع من قدره وتحفظ له كرامته وعزته. قال فإنها يقول ولا عبرة بالعواري وبدل المنافع كالخدمة ونحوها فإنها لا تقع إلا نادرا لظنة أربابها بها مع ما فيها من مشقة المنة على من بذلت له، ولتعطل الحج والغزو والأسفار إلا على من يملك ركبة الظهر والأدوات والآلات. أشار إلى أمر مهم جدا في يعني في العبادات، الغزو والحج والأسفار المباحة والمشروعة، هذه التي يحتاج فيها الإنسان إلى ماذا؟ إلى وسائل نقل. لا يمكن أن يغزو يدخل فيه يعني مع الجيش بالجهاد إلى آخره، وهذا في مكان الآن الجيوش أصبحت منظمة وأصبحت الدولة تقوم بتجهيز العساكر وتجمع معوناتهم وتعطيهم مرتبات، وما عليه إلا أن يخلص نية ويتوكل على الله. أولا من قبل كان المجاهدون كل يتولى ترتيب أمر نفسه، راحلته ومتاعه سلاحه هو الذي يتولى، ومن لم يستطع ذلك فلا حرج فلا شيء عليه، من لم يستطع ذلك فلا شيء عليه. والآن الأمر مختلف، لكن مهما يكون هو بحاجة إلى وسيلة نقل، وهو بحاجة إلى الآلات التي يعني يجاهد بها وكذا. الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام على كل مسلم مكلف قادر، القدرة يعني مستطيع، الاستطاعة هي ماذا؟ الزاد والراحلة. طيب هل كل إنسان يستطيع أن يجهز راحلته لوسيلة نقله من أي مكان في الدنيا يملكها يعني؟ لا، ما ليس هناك أحد من الخلق من الناس يعني إلا النادر القليل، يعني هو فيه النادر القليل قد يكون عنده وسيلة لكنها قليلة النادرة، واحد في الصين او في الغرب في امريكا او في اوروبا او في اي بلد من الدنيا شمالا وجنوبا الى اخره استطاع وجد لديه المال اللي للحج القدرة على الحج. ما مقدار هذه الاستطاعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الزاد والراحل. طيب ما الراحلة ما هي؟ هل يملكها؟ الراحلة الآن ليست يعني لا هي الجمال ولا الخيل ولا البغال ولا الرواحل الآن، وسائل النقل هي إيش؟ الطائرات والسيارات والبواخر. لولا يعني لو طلب أو لو لم يشرع الإجارة لأصبحت الاستطاعة أن يملك وسيلة النقل، أن يكون مالكا لوسيلة النقل. وأي الناس يعني يستطيع أن يملك باخرة تنقله من الصين إلى مكة، أو طائرة تنقله من أمريكا إلى أرض الحجاز أو كذا إلى أغلب الأكثر لا يملكون، ربما يعدون على أصابع اليد الواحدة الذي يملكون طائرة أو كذا. لكن وسيلة الإجارة فتحت الباب، وعندئذ نقول لك أيها المسلم إذا وجدت ما تستأجر به يعني أجرة الوسيلة المتاحة الممكنة، إن كانت طائرة فأجرة الطائرة، إن كانت سيارة فأجرة السيارة، إن كانت باخرة فأجرة الباخرة. وهنا لعلنا نتوسع قليلا في مسألة في تفاصيل هذه الاستطاعة. يعني الآن أنت في بلد بعيد يبعد مسافات الأميال عن مكة، ولديك بعض المال ولديك وسائل، إما الباخرة وإما الطائرة وإما السيارة إذا كان الأرض كلها بر بينك وبين مكة، الأيسر لك أسلك. أيسر الوسائل وأيسر الطرق لك أن تسلكها، فإن اخترت ما هو أعلى يعني يحتاج إلى نفقة، قلنا الزاد والراحلة، والراحلة هنا أجرتها يعني أجرة، فإن استطعت أو فإن تيسر لك وكان أهون عليك وأقل كلفة المسير بالسيارة فسير بالسيارة. إن وجدت نفسك بحاجة تريد أن يعني تريح نفسك قليلا وكذا إلى آخره، والسفر بالباخرة أهون عليك وكذا، وإن كان يزيد كلفته مثلا فسير بالباخرة. إذا أردت أن يعني تريح نفسك قليلا وعندك ما تستطيع وليس فوق ما تستطيع بالطائرة فخذ الطائرة، لكن يعني في المجموع كله إذا توفر لديك القدر اللازم لإيصالك إلى مكة بقدر ما تستطيع، فإن اخترت الأكثر كلفة فهذا عائد إليك، ولكن أنت مخير بين أن تسلك الطريق الأسهل والراحلة أو وسيلة النقل الأقل كلفة عليه. وإن اخترت ما هو أعلى وأكثر من ذلك فهذا يعود إليك، ولكنك لا تزال في دائرة مستطيعة. ولا نقول لك لا ما أنت مستطيع إلا إذا ملكت، لا هذا مستحيل. فالشيخ يقول الإجارات لم يجوزها الشارع إلى آخر فات مصالح من الانتفاع بالمساكن، ولتعطل الحج. لتعطل الحج لو قيل انه ما لا يحج او لا يجب الحج الا على من ملك وسيلة النقل، ما في يعني كم ناس يملكون. والغزو والاسفار الا على من يملك رقبة اللي هو ذاكر الظهر اللي هو وسيلة النقل، والادوات والالات. ولكان الانسان، لاحظ مسألة مشروعية حكمة مشروعية الإجارة، ولكان الانسان، طبعا الشيخ تكلم في عصره وسائل النقل كانت يومئذ الجمال والبغال والخيل ونحو ذلك. قال ولكان الإنسان جمالا بغالا يعني صاحب يعني سائس بغال أو صاحب بغال، سائسا لدوابه، حمالا لأمتعته، ضاربا لأخديته هي الخيام. ولتعطلت المداوات والقصد والحجامة والحلق والدلك وجبر الفك والكسر ونحوه، ولتعطلت إقامة الحدود، ولافتقر المرء إلى أن يكون كاتبا، حاسبا، فلاحا، ملاحا، صيادا، حطابا، سباغا، دباغا، خياطا، حناطا، حشاشا، زبالا، بناء، نبالا. وذكر عدة حرف، وهذه الحرف لا يمكن أن يقوم بها واحد مهما كان لا يمكن أن يكون هذه الصفة. إذن الله جعل الناس درجات وأعطاهم مهارات وأعطاهم قدرات وهذا وأعطاهم ميول. يعني تجد مثلا صاحب يعني المزارع الفلاح الذي يعني مهنته أو حرفته الزرع والسقي والحصد والحق الأرض ومتابعة كذا إلى آخره، مهنة شاقة لكنه يتلذذ بها، يجد في عمله سعادة وسعيد بهذا. الله أعطاه هذه القدرة وأعطاه هذه المعرفة وأعطاه هذه الروح والرغبة في هذا العمل. لماذا؟ لحكمة، ليخدم نفسه ويخدم غيره. وكذلك النجار والحسباك والحداد والكهربائي وغيره وغير من أصحاب الكهرباء، كل في حرفته مسخر لخدمة غيره، مسخر لخدمة غيره. التاجر الثري الكبير صاحب الأموال الطائلة لا تظن أنه يعني مخدوم فقط، لا هو خادم. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا، كل يخدم غيره. هذا الثري الكبير صاحب الأموال الأخير يخدمه، كيف يخدمه؟ يخدمك بإيصال المال الذي تأخذه مقابل خدمتك. لو لم يكن لديه المال ولم يكن محتاجا إلى صنعتك هذه ما أعطاك المال، وأنت لو لم تكن لديك هذه الصنعة ما استطعت أن تأخذ منه المال. إذن فهي مصالح مشتركة ومنافع متبادلة وخدمة يخدم فيها بعضه البعض. حكمة الله لإعمار الأرض، حكمة الله لإعمار الأرض. كذلك يقول وكذلك الجعالة. جعالة قلنا إيش؟ يعلن الإنسان يخصص مبلغ من المال أو شيء معين لمن يأتي له بكذا من ماله أو من كذا إلى آخره. يقول هذه الجعالة لو لم تجز في الشرع لفات على الملاك، أصحاب الأملاك التي تبعد عنهم أملاكهم، لفات على الملاك ما يحصل لهم من رد المفقود من أموالهم، كالعبد الآبق هذا من قبل، والفرس العاثر بل العائر، فرس العائر يعني الضال يعني البائع، والجمل الشارد ونحو ذلك، والسيارة المفقودة كذا، يعني أي شيء يفقد يضيع عن صاحبه، يبعد عن صاحبه لا يعلم مكانه، فيجعل جعل، هذا يسمى جعل، يعني أجرة معينة لكنها ليست مشروطة، هو الذي جعلها. فأنا أعطي مبلغ 1000 ريال، 500 ريال، 2000، 100 ألف ريال لمن يأتيني بالشيء الفلاني. فيذهب الناس من سمع هذا الإعلان، ومن جاء به استحق هذا الجعل. لو لم يشرع هذا طبعا بعض الناس